إلى الناس كافة. يخلوا بالك بيقول إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا. إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجاء الفراش ها والجراد وهذه الدواب ها يردنا ها أن يقعن فيها وهو يذبها. هذه المثل اهو. وبعدين بيقول ايه واني اخذ بحجزكم عن النار بشدنا الورى وانتم تقحمون فيها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا بينقذنا من النار واحنا ما بننقذش انفسنا بندفع كل منا يدفع بنفسه الى النار. ان مثلي ومثله ها لقد جاءكم رسول من انفسكم. المفروض نحن امرنا ان نتخلق باخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم صحيح. فيما بيننا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحنو ويرأف ويرحم حتى المعاند صحيح. ونحن من غير عناد لا رحمة بيننا. اختلفتني مع واحد علمت انه حصلت له حادثة ولا مصيبة اقول يلا يستاهل صحيح ولا ما يستاهل صحيح ولا غير صحيح؟ يستاهل. مين هو اللي يستاهل؟ من هو؟ أخوك المسلم؟ مصيبة، هذه مصيبة. عزيز عليه ما عنتم. العنت التعب والمشقة. وشاع في كلامه صلى الله عليه وسلم أن يقول: لولا أن أشق على أمتي. وأنتم عارفين هو يقول ايه لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وبعدين لما اخر العشاء ليلة والصحابة كده قعدوا يشخروا قال لهم هذا وقتها لولا ان اشق عليكم. وما رجعش صلاها في الوقت ده تاني عشان ما يشقش على الصحابة على الامة. وبعدين ترك صلاة التراويح في رمضان جماعة لأنه خشي أن تفرض يبقى خشي أن يشق علينا خشي أن إيه. والأمثلة على ذلك كثيرة كثيرة جدا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم ليس إلها ولا ابن الله ولا هو شريك لله في ملكه لأنه يعني زي ما بنقول دائما أنا أكرر هذا الكلام الإفراط والتفريط. ناس لا يرجون لرسول الله وقارا. ما هو واحد زينا يعني إيه تاني يقول إيه إن كان محمد له سنة من لي سنة والذي سولت له نفسه أن يقول عن الصحابة هم رجال ونحن رجال يعد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو راجل زيه وربما يحتج بقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. وهذا طبعا فهم أعوج. ده الايه التفريط والإفراط. الإفراط بقى ايه ناس يريدون أن أو يعبدونهم لا يريدون لا هم يعبدونه من دون الله. وضربت لكم الامثال بقول لك ايه خلي بالك الخير اللي احنا فيه ده بسبب الرسول. ده الرسول معانا موجود معانا مش ربنا بيقول. ما هو احنا بنقول بقى اي قول حتى باطل ممكن تستدل عليه. بيقولوا اعلموا ان فيكم رسول الله. فينا ولا مش فينا؟ فينا يبقى عايش معانا اهو. وبعض الطرق او بعض اهل الطرق بيعمل ايه لما يعملوا حلقه الذكر. الشيخ الغزالي زمان كان ايه له كتاب كده واظنه تحت عنوان ليس من الاسلام والباب ده راح معنوان له ايه ذكر ام نسيان. هو نسيان وليس ذكرا. فبيعملوا الحلقه ويسيبوا مكان فاضي. طيب يا عم الشيخ انت سايب طب المكان الفاضي جنب الشيخ سايبين المكان الفاضي ده ليه؟